أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدموا لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، سنواصل إن شاء الله تعالى دراسة هذا الكتاب المبارك، كتاب معارج القبول، وهو من أجمع الكتب وأسهلها في العقيدة وأحسن ما فيه ارتباطه المباشر بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو اللب الذي نريد أن نتحصر عليه من هذا الكتاب المبارك، أن نحفظ أدلة المسائل العقائدية، الدليل من القرآن والسنة على مسائل الاعتقاد التي لأجلها قامت الأرض والسماوات. وكان آخر ما تكلمنا عنه الكلام في الدروس الأخيرة كان الكلام عن العبادة، وقلنا معنى العبادة، عرفنا العبادة، وذكرنا بعض أنواع العبادة كالخوف والتوكل والرجاء والرغبة والرهبة والخشية والخشوع والإنابة والخضوع والاستعانة والاستغاثة والنذر. وقلنا ما يخالف هذا التوحيد وهذه العبادة هو الشرك، وقلنا أن الشرك شركان، شرك أكبر وشرك أصغر. وعرفنا بداية هذا الشرك كيف ظهر وكيف كان تلاعب الشيطان بعقول البشر، فكان ظهور الشرك الأكبر وظهور الشرك الأصغر. وتكلمنا بالتفصيل عن النوع الأول الذي هو الشرك الأكبر، وموعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع الشرك الأصغر. الشرك الأكبر قلنا أنه شرك يخرج من الملة. الشرك الأكبر شرك يخرج من الملة. أما الشرك الأصغر فهو شرك لا يخرج من الملة، صاحبه لا يزال على هذه الملة وإن كان له أفعال شركية ولكنها من الشرك الأصغر. وهذا ما يقول عنه العلماء شرك دون شرك، شرك دون شرك. وهذا تجده ترجمة وعنوان في صحيح البخاري: كفر دون كفر، شرك دون شرك، نفاق دون نفاق. فهناك من الكفر والشرك والنفاق ما يخرج صاحبه من الملة، وهناك ما يتصف صاحبه أن فيه شرك ولكنه لا يخرج من الملة ولكن ينقص ثواب العمل أو يحبط العمل بالكلية، ولكن صاحبه لا يزال على الإسلام. يبقى الشرك الأكبر يخرجه عن دائرة الإسلام. الشرك الأصغر ينقص ثواب العمل أو يحبط العمل على حسب التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله، ولكنه لا يخرج صاحبه من الملة. إذن قد تجد أعمالا أطلق عليها الشرع شركا أو كفرا، ولا يعني ذلك أن صاحبها صار مشركا أو كافرا غير هذه أو هذا المفهوم المجمع عليه من أهل السنة والجماعة، ضل فيه أقوام كثير، فظهر أقوام يكفرون الناس ويجعلونهم من المشركين بالمعاصي أو بأمور الشرك الأصغر. وهذا هو بداية الكلام عن الشرك الأصغر. أحببت أن أقدم هذه المقدمة حتى تكون على حذر من هذه المذلة التي يسقط فيها كثير من الشباب زاعمين أنهم مستمسكين بالكتاب والسنة، إنما تمسكوا ببعض الكتاب كفعل اليهود والنصارى وتمسكوا ببعض السنة. ولو فهموا الكتاب والسنة بنصوصه كلها المتناولة والمتعلقة بهذا الصدر ما خرجوا عن مفهوم أهل السنة والجماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أقوى ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. إن أقوى ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. وبذلك فسر قول الله عز وجل أو فسر قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فسروه بالشرك الأصغر الرياء. الذي ينجو من الشرك كبيره وصغيره تغفر له الذنوب وإن عظمت. انتبهوا، أمر مهم. ذنوبك وإن عظمت إن نجوت من الشرك كبيره وصغيره غفر الله لك ما كان منك وإن بلغت ذنوبك عنان السماء ولا يبالي. إذن يكون الإنسان على حذر من الأمور الشركية سواء الشرك أكبر أو أصغر. إذا كانت توقي هذا الشرك الكبير والصغير منه يكون سبب لمغفرة سائر الذنوب مجرد التوقي منه، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، بمفهوم لا تشرك بي شيئا، لا شرك كبير ولا صغير، غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. فهذا الرياء من الشرك. إذا الحذر من الشركات ينبغي يكون أكثر من الحذر من المعاصي، وإن كان ينبغي أن يتوقع العبد من كليهما. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح عندي؟ أنا خايف عليكم من هذا أكثر من خايف عليكم من المسيح الدجال. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح؟ قلنا: بلى. قال: الشرك الخطير. الشرك الخطير أن يكون الرجل يصلي لمقام الرجل، أن يكون الرجل يصلي لمقام الرجل. وفي رواية عند أحمد: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. اللهم سلم يا رب وعافنا من الشرك كبيره وصغيره، نعوذ بك مما نعلمه منه ومما لا نعلمه. أنا أسميها الحياة والعقارب. تخيل واحد في ثوبه حية تلدغه لدغة تقشره وهو لا يحضر. إنسان على صلاة وعلى صيام ولا يحضر من هذا الشرك الخفي فيلدغه، إذ أنه يحبط أعماله، فيقدم ولا عمل، إذ أنه عمله لمقام الرجل، لمقام الناس، لرؤية الناس، لكلام الناس، لأجل الناس. هذا أخوف ما يخاف علينا الرؤوف بالأمة الرحيم بها صلى الله عليه وسلم، أخوف ما أخاف عليكم. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من الفتح؟ إذ أن المسيح معلوم الأمر منه، لكن هذا الخطي الذي يقتلك من حيث لا تشعر وأنت لا تدري وتحسب أنك على شيء، فتوافي ربك فتجد نفسك في النفع لست على شيء. الرياء، وهذا الحديث فيه تعريف مبسط للرياء، أن يقوم الرجل يصلي لمقام الرجل، لرؤية الناس، لأجل رؤية الناس. زين صلاته، يقوم رجل سيصلي فيزين صلاته، يزين القراءة، يزينها طول القيام أو الركوع أو السجود، أي كان صورة التزيين لما يرى من نظر رجل إليه، لأنه عرف أن الناس بتبصوا الناس معايا من الشيطان، فاحذروا. وعند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن الله عز وجل عن حديث قدسي أن رب العزة قال: أنا خير الشركاء، أنا خير الشركاء، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو للذي أشرك. معلوم من أحوال الشركاء المنازعة، اثنين شركاء، فلو شرك في علبة هذه العلبة كل واحد عايز هو ليستحوذ عليه، وممكن يكون هو نصيبه أقل لكن عايز يأخذ أكبر قدر، تنازع الشركاء معلوم. الله عز وجل يقول: أنا خير الشركاء. كيف؟ إن هذا العمل أشرك فيه مع الله أحدا، الله لا ينازع هذا العمل ولا يريد هذا العمل، يترك كل العمل لمن أشركته مع الله، خلاص كله للي انت بتوريه العمل، كله للي انت عملت العمل له أو له لله. فالله أغنى الشركاء والله خير الشركاء، ما بينزعش شريك. فإذا جعلت لله شريكا في شيء تركك الله وشركك. كل المنازع فيه صح الله يترك لهذا الشريك. ولهذا في حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه، والحديث صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نفس الحديث الذي ذكرناه الآن ولكن بقي له أو رواية أخرى، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قال: والشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعماله، كل واحد جايب عمل، تجازى الناس بأعماله، كل عمل عمله أعطاه ثوابه وأجره، إذا جزى الله الناس بأعمالهم يقول: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. مش الإنسان بيطلب الأجر ممن عمل عنده وممن عمل له؟ يعني لو رجل رفع رملة وزلط وطوب عند جارك، يقول لك هات الأجرة ولا ياخذ الأجرة من اللي اشتغل له؟ فأنت عملت العمل لمن؟ من عملت له يعطيك الأجر. فالله عز وجل يقول إذا جاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الله الناس بأعمالهم يقول: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون. مش تعملوا عشان فلان شايفك، خلاص اذهبوا له، أنت عملت له واطلب منه الأجر، واطلب منه الأجر، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. طبعا في الآخرة هذا مالكه هو، هو مالك يوم الدين، ليس للناس فيه شيء ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس له إلا الشفاعة، وليست الشفاعة إلا بإذن. اذهبوا اطلبوا الأجر والجزاء مما كنتم ترون. فلا جزاء عندكم ولا ثواب عندكم ولا شيء عندكم، بل هم الذين يريدون من يمن عليهم بالجزاء والأجر. فالمرأة في الحقيقة مفلس مفلس مفلس بنص هذا الحديث في الآخرة، وأقول مفلس في الدنيا. أي والله المرأة مفلس في الدنيا قبل الآخرة. أولئك الذين ترائي لأجلهم إن عظموك وإن وقروك وإن رفعوا شأنك لأجل ما رأوا منك، فلن يلبثوا إلا أن يشنوك ويبغضوك ويبغضونك أو يبغضوك لأجل هفوة تصدر منك أو كلام يقال عنك. لا عاد ما كنت انت فلان فلان وفي نظره يسمع بس كلمة يتحول قلبه عنك، يتحول قلبه عنك، ينقلب عليك بغضب بغضب. فأمثال هؤلاء ترائهم مفلس رب الكعبة في الدنيا والآخرة، مفلس من محبة الناس الحقيقية. إذ أن المحبة تكون في القلوب بأمره، إذا أحب الله عبدا نادى جبريل يحب فلانا فنادى جبريل، وهكذا حديث طويل ذكرناه من قبل في صفة المحبة. فإذا المحبة والبغض وتحريك القلوب لأحدهما بيد الله وأنت ما علمت لله، فتبقى مفلسا من محبة الخلق ومحبة الخالق، فتأتي لتوافي الأجر فلا أجر، لا من الخلق إذ لا أجر عندهم، ولا من الخالق أنك لم تعمل له سبحانه وتعالى. وعن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى منادي: من كان أشرف في عمل عامله لله أحدا فليقبض ثوابه من عند غير الله، فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك. جيش بقى الناجع في الجزء الخاص لنا، ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل أي عمل إلا إذا كان إيه؟ خالصا لوجهه. ولهذا جاء الأمر دائما في القرآن: فاعبدوا الله إيه؟ مخلصين. من غير مخلصين ما بيقبلش، ما يكونش عباده. فالشرط الأول العبادة الإخلاص. وليحمد عن أبي بكرة رضي الله عنه قال، والحديث إسناده حسن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. وعن أبي سعيد الخدري أيضا عند أحمد يقول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. وله أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع الناس بعلمه سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره فجرفت عينا عبد الله. عبد الله بن لا ابن عمرو، انتبهوا راوي الحديث عبد الله بن عمرو، جرفت عينا عبد الله، عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. يا اخواني سمع الله به ورأى الله به تعني يفضحه، تعني انه يفضحه، انا هسمع به يعني هفضحه. واضح؟ فمن سمع يعني سمع بالطاعة التي جعلها لله عمال يحكي بها للمخلوقين، او رأى من الرؤية فعلها ليراها المخلوقين، رأى الله به وسمع الله به يعني فرحة صوت وصوت. هل هذه الفضيحة تكون في الدنيا او تكون في الآخرة؟ تحتملهما، وهي في الآخرة بلا ريب، وهي في الآخرة بلا ريب، فقد يفضحه في الدنيا ويقينا انه يفضحه في الآخرة، انه يفضحه في الآخرة. وللبزاري عن أنس رضي الله عنه، والحديث قال الهيثمي في مجمع الزواج رجاله رجال الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض أعمال بني آدم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة في صحف مختنة. فيقول الله ألقوا هذا واقبلوا هذا، ألقوا هذا واقبلوا هذا. فتقول الملائكة يا رب والله ما رأينا منه إلا خير، هذا هو الظهر. والملائكة لا تطير على الباطل، تقول ما رأينا منه إلا خير. فيقول رب العزة إن عمله كان لغير وجهي، تنشبع العملين هو الظهر عمل طالب، الظهر عمل موافق للشرط، لكن المقصود بذلك العمل ليس وجه الله، ليس الخالق، كان له مقاصد أخرى غير اتقاء وجه الله. إن عمله كان لغير وجه، غير وجهي، ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما أريد به وجه. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، ونعوذ بك من الرياء والنفاق. هنا مسألة مهمة جدا، ولولا من التقدم بين يدي كاتب كتاب معالج القبول لجعلت هذه في المقدمة. الرياء يا اخواني يعني هو خوف التجاوز على نص الحديث اللي ذكرناه في الشرك الاصغر، والتقدم على الكاتب الشيخ حافظ رحمه الله رحمه واسعه، لقدمت هذه النصوص اولا لانها نصوص قرانيه وينبغي ان يقدم النص القراني، هذه الوجه. ثانيا لانها هي الاصل وما ذكر فرضا. ايه هي النصوص؟ يقول رحمه الله اعلم ان الرياء قد اطلق في كتاب الله كثيرا، ويراد به النفاق الذي هو اعظم الكفر. انتبهوا، الرياء اطلق في القران واريد به او يراد به النفاق الذي هو اعظم الكفر وصاحبه في الدرك الاسفل من النار. كان شيخنا رحمه الله يقول يعني كفار يطلعوا فوقيه وهو تحت المنافق، هذا النفاق الاكبر. الرياء نعم، قال الله تعالى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلبا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. سورة دي البقرة. بالمناسبة الإخوة الأفاضل اللي كانوا معنا في الدورة إن شاء الله تعالى يوم الجمعة في نفس موعد الدورة نجتمع جميعا لأجل القرآن، لأجل القرآن دورة الأربعين اللي خدنا فيها عمدة الأحكام، دورة صيفة. أقول يا إخواني بمناسبة النص فين فقلت في سورة البقرة فتذكرت دورة الإخوان. فهذا الرياء أطلقه الله عز وجل على المنافق ينفق ماله رئاء الناس، يعني لمراء الخلق، لمراء الناس. ضرب الله عز وجل له مثلا فقال فمثله كمثل الصفوان. الصفوان يعني الصخرة الملساء، الصفوان الصخرة الملساء، كمثل صفوان عليه تراب، كمثل صفوان عليه تراب، صخرة ملساء عليها تراب. فأصاب هذه الصخرة، فأصابه وابل، الوابل هو المطر الغدير، فتركه صلدا، صلد املس، صخر املس، كان عليه ايه؟ تراب. فلما نزل المطر ازال ذلك التراب، كشف هذا الصخر. لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. يبقى المراد عمله كان زي التراب على الوجه ده، لما ينزل الوابل الحقيقي اللي بينبت الزرع فلا ينبت زرعا ولا يستفيد منه كلام، بل يتساقط هذا التراب ويبقى صخر الأملس والحجر الصلب. لا ينتفع منه في شيء، لا يقدرون على شيء ما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال تعالى ده نص أول هو ده نص على أن الرياء نفاق وسماه كفر. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، في سورة النساء. وقال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الآيات في أول سورة البقرة، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، وغيرها من الآيات. طب ده رياء وهو صفة للمنافقين، ده نفاق وشرك أكبر. فكان ينبغي أن يقدم هذا اللون من الرياء أولا، لأنه هو المنصوص عليه في القرآن رقم واحد، ولأنه هو أسوأ مراتب الرياء المخرجة لصاحبها من الملة. إذا من الرياء ما يخرج صاحبه من الملة، من الرياء ما يكون شركا أكبر. هذا الذي يفرق بين هذا الرياء الذي هو النفاق الأكبر وبين الرياء الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا أصغر، شرك الخفي سماه أصغر وسماه خفيا، اللي يفرق بينه حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا قلت أن ينبغي أن تقدم النصوص القرآنية ثم يأتي حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث، ثم يأتي التفصيل، ثم يأتي التفصيل فيعرف أن هو ده الرياء هو شرك أكبر ونفاق أكبر ويأخذ صاحبه من الميت. هذا إذا كان الباعث على العمل هو إرادة غير الله عز وجل، هو قايل يعمل العمل ده أصلا مش لله، أصلا هذه الصلاة للمخلوق ليراء المخلوقين، فلولا وجود المخلوق ما أداها. انتبه، لولا وجود المخلوقين ما أداها. يعني لو تخيلنا أن الصحراء، لو تخيلنا إن أنه وحده فلا يؤدي الصلاة، فإذا وجد المخلوقون أداها. زي ما نفاق إيه؟ أكبر. وده شرك إيه؟ أكبر. وده هو اسمه إيه؟ رياء. رياء هو ده أصل الرياء. وهذا اللون من الرياء كما يقول ابن قدامة لا كما يقول ابن الجوزي في جامع علوم الحكم لا يكاد جامع علوم الحكم ابن راجب الحنبلي لا يكاد يصدر من مسلم. صح عشان اقول ان في مسلم هيقوم ما يصليش غير عشان يرى المخلوقين، صعب جدا. هذا لا يكون الا عندما تقوى شوكه الاسلام. استني شوكه وليه دوله وليه حكومه وليه قياده وهو السائد، فيقوم فيه اناس لا يريدون اصل الاسلام ولا يفرحون لهذه السياده ولا لهذه القياده، فيقوم ما امامه الا ان يصلي خشيه ان تقطع عمره، فيصلي لاجل الناس. فلو وجد وحده في صحراء فانه لا يصلي. فهذا اضيف الى كلام ابن رجب رحمه الله انه لا يكاد يصدر من مسلم في وقت استضعاف او عدم ظهور دولته. يعني في الحاله الحاليه دي صعب جدا واحد يصلي عشان كده، عشان ايه؟ صعب يعني نادر، مش هتلاقي اللي يقف في المساجد عن كده ابدا. لأنه ماشي يدعو إلى ذلك أبدا. إيه اللي يدعو أن يفعل هذا العمل؟ تجسس. تعالوا تجسس، واحد يصلي ركعتين تجسس ولا حاجة فيراغب فيه هنا. لكن الأصل عشان هو المسلم يعمل كده صعب، خاصة في زمن استضعاف وعدم ظهور دولة. فهذا اللون ينافي التوحيد، سواء نفسه الشيخ ليه هذا العمل، سواء في ذلك أراد به جاه ورئاسة وطرد دنيا، أو أراد حقن دنيا أو عصمة ماله أو غير ذلك، أيا كان الدوافع، بس هو عمل لأجل الناس يرد كله وصاحبه يخرج من الناس. أنا تصبح إلا أن تكون لله. هو الذي ينطبق عليه الآيات السابقة والآيات التالية. قال تعالى: ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها. ده عايز ربنا ولا عايز غير الله عز وجل. ولهذا عكس تماما، انبعث على العمل إرادة الله والدار الآخرة وسلم من الرياء، مش عايز منك حاجة خالص، لا تزيد الصلاة ولا تحسين المقام ولا أي شيء خالص. كل الصلاة من أول قيام اللي حركه للقيام وأدائها وأداء هذه الصلاة وتحسينها وتزيينها ما أراد به المخلوقين إطلاقا. هو لما بيصلي وحده بيصلي وبيصلي نفس الصلاة بنفس الطول بنفس التجويد في القراءة بنفس تحسين الصوت، صلى وحده صلى في الناس، هذه هي صلاته لله. ده يريد الثواب ايه؟ من يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها. دي نصوص أولى ينبغي أن تقدم. من كان يدعو عاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، سيأخذ الحظ اللي كتبه الله له، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني في إيه؟ في الدنيا، وهم فيها لا يبخسون. كنت عايز رؤية الناس رأوا في الناس، تعظيم الناس عظموا في الناس، وهم فيها لا يبخسون، لا ينقصك الله مما أردت شيئا. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، ده اللي بقولكم من الذين وقف العمل كلية وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا يؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. ولهذا يثني الله على عباده المخلصين فيقول سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. لا يريد منكم جزاء ولا شكور. فيريد تراجع أعمالك كلها، صلاتك وإنفاقك، من أول إنفاقك على ولدك إلى سائر أنواع الإنفاق. يا ترى تنفقها تريد جزاء وشكورا من المخلوقين ولا لا تريد جزاء ولا شكورا؟ وصدق الله: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، لله أفعل ذلك وفقط. رضي المخلوقون أم لم يروا؟ جازوني على ذلك أم لم يجازوني؟ شكروني على ذلك أم لم يشكروا؟ العمل يعمل لله. طيب، بقي المحك الذي لأجله قدم الشيخ هذا اللون من الرياء والشرك الأصغر، وهو إن المفروض نحذر منه لأنه هو الكثير الواقع. الباعث على العمل هو إرادة الله عز وجل. لا، أنا بصلي لله وقايم لله. أنا لو واحد السحر هقوم وهصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وهصوم رمضان، ولو علي زكاة هدور على حد يديني الزكاة. أصل العمل موجود، المخلوقون موجود، المخلوقون أم غير موجودين، موجودون أو غير موجودين، أنا هعمل العمل. ولكن دخل عليه الرياء في تدينه وتحسينه، في تدينه وتحسينه. العمل هيؤدي هيؤدي، لكن انت اديته زي ما كنت ناوي تؤديه حتى لو كنت وحدك، وزودتها شويه تحسين وتدين لاجل رؤيه المخلوقين. فذلك هو الذي حذرنا منه النبي وقال: اخوف ما اخاف عليكم. هو ده الشرك الايه؟ الاصغر. الشرك الاصغر وفسر بالرياء العملي، وفسره وزاد وتفسيرا وإيضاحا بقوله: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. وضح صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يخرج من الملة، ولكنه ينقص من العمل بقدره، بقدر ما زينت وحسن هينقص الأجر. طب هو الأجر قد إيه؟ واسم التزيين والتحسين قد إيه؟ لا يطلع على ذلك إلا الله. قال وقد يغلب على العمل، يغلب على العمل رغم أن أصل العمل أنت قائم صلي لله، لكن التزيين والتحسين والتفكير في رؤية الخلق والرضا بذلك والطمأنينة إليه أحبط العمل بالكلية. فصلى وما صلى وصام وما صام وزكى وما زكى، ورغم ذلك كله ده العمل ده محبط، لكن صاحبه يزال ايه؟ على الملة. ما خرج من الاسلام ولا يزال سمانك تقسم شركا ايه؟ اصغر. طيب حديث مخيف وعايزين تفسير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل حديث ابي موسى في الصحيح، جاء رجل يقول يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، يعني الأصناف اللي انت قلتها مش في سبيل الله. وهناك يكون يغرض عن المذكور وما يقولش لا سبيل الله ولا سبيل الله، يقول لك لا ان سبيل الله هو ده، هو ده وحده ان سبيل الله، يبقى اللي انت قلته وكل ما سواه فليس في سبيل الله. ما يلبس المحرم يا رسول الله؟ قال لا يلبس البرانس ولا العمائم ولا السراويل. يعني اي ملبوسات اخرى لبسها، لكن المنصوص عليه ده ما تلبسوش، مش كده؟ نفس الكلام، الرجل يقاتل للمغنم عشان غنيمة، والرجل يقاتل للذكر سوره شجاع ان شاء الله ليلة الختام، والرجل يقاتل ليرى مكانه، دوره في الموقعة ودوره في المعركة، ويبقى بارز بما هو القائد فلان. أي ذلك في سبيل الله؟ قال كأنه قال ليس شيء من ذلك ولا سواه في سبيل الله إلا من قاتل هه، وما يجزل نية واحدة لتكون كلمة الله هي العليا. تقدر تقسم بقى كده المجاهدين إلى ثلاثة أقسام. قسم جاهد لتكون كلمة الله هي العليا، ده في سبيل الله. طيب مفروض قسم ثاني مش في سبيل الله ومحبط عمل، لا ده هما قسمين. قسم كالمنافقين الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم منافقون نفاق اكبر، ما خرجوا اصلا اراده وجه الله، ما فيش اصلا نيه لله في هذا العمل، خرجوا لا يريدون الا شيئا من الدنيا، مغنم ذكر يرى مكانه، يتجوز بنت فلان، لا يرش عليه جبان، ايا كان السبب، المهم ده كله مش ايه؟ مش في سبيل الله. بقي صنف اخذ المغنم وكان يقصده، فكما قال مفصل في الحديث الاخر فاولئك تعجلوا ثلثي اجرهم، ده معنى كده مليون مثل ثلث. طب ايه اللي تبع القسم الثالث ده؟ هو اللي ليه جزء من الاجر، نقص اجره، نقص اجره عن القسم الثاني، ما كلاهما أراد المغنم. إيه اللي فرقهم؟ النية، حديث إنما الأعمال بالنيات، مش قلنا اللي هيفرق هذا الرياء الذي هو شرك أصغر عن النفاق الأكبر، حديث إنما الأعمال بالنيات، فده نيته من أصله، ما خرج لجهاد أصلا في سبيل الله، أصلا، ليس في بني الله عز وجل. ده الشوكة للمسلمين وخارجين والنبي يقول له اخرج وهو في الجيش مش بيرك، فخرج الوضع كده، خرج عشان ناخد من الغنائم وخلاص، لكن انا غير كده ما اخرجش ابدا، هذا ليس له شيء. هو ده ينطبق عليه هذا الحديث. طيب القسم الثاني، لا سبيل الله إلا تخرج. لكن شارك هذه النية إرادة المغنم وإرادة كذا وكذا وكذا فينقص من أجله بمثله، فينقص من أجله بقدره أو بمثل ما أشرك في ذلك. قال فهذا الحديث يحتمل المعنيين، وتعينه لأحدنا أو تعينه لأحدنا النية، فإن كان أصل العمل لغير الله فهذا هو النفاق مجاهد مناشد، وإن كان أصله لله وأحب مع ذلك أن يذكر ويثنى عليه فهو المعني في الحديث المذكور، فينقص من الأجر بقدره أو يحبط العمل بالكلية إذا زاد هذا الرياء، ولكنه لا يخرجه من الملة. إذا رأيت المسألة الشائكة لسه في قلبك فلو ممكن لك حاجة تريحك خالص ابعد عن الرياء، اجعل العمل لله ولا تبتغي فيه غيره، واجعله خالصا 100% لله عشان تبقى في طمأنينة ولا ريب، تبقى في طمأنينة ولا ريب، وارفع عن قلبك كل ما يترتب على ذلك إذ أنه إن كان فيأتيك فيأتيك بقدر الله عز وجل. فهمين حدود الفهمين؟ يعني لو قدر لك من هذا الجهاد مغنما أو ذكرا أو رؤيا مكانك، فإن كان قد قدر لك فستحصله أردت أم لم ترد، صح ولا غلط؟ فالشيء ده قدر، لكن في جزء عمل مطلوب منك فيه نية، فلما تشرك في هذه النية؟ تفهمين كلامي؟ خليني هيك. فالمرائي فوق أنه خاشع في الدنيا والآخرة أرى أنه أحمق، إذ أنه يمكن أن يحصل ثواب الدنيا والآخرة، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، اقصد وجه الله يكفيك الله أمر إليك وأخراك، ويجعل لك الذكر الحسن الجليل بأمر، وإما أن ترى لأجل أن ترى، وإن لم يقدر لك صغر بك ومنعك مسامع خلقه سبحانه وتعالى يذكر. فالنبي الزكي الطاهر بالإخلاص لله لا يمر الرياء على قلبه إلا ويسهل عليه دفعه بموجب العقل، بموجب العقل فضلا عن موجب الشرع والترهيب الذي ورد فيه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اللي عايز مزيد تفصيل في هذا الباب يرجع إلى كتاب جامع العلوم الحكم، أجمع كتاب غير متخصص في الرياء وجمع العلوم الحكم. أما إن أردت كتابا متخصصا في الكلام عن إخلاص الرياء فرسالة الماجستير بتاعة الدكتور عمر سليمان باشا، أجمع رسالة عبارة عن جزئين، جزء في النية وجزء في الأخلاق، وأنصح إخواني أن يقرؤوهما، أقصد أن يدرسوهما، أقصد أن يعملوا بهما ويعرفوا تفصيلاتهما. مهم جدا يا إخواني، إذا إنه عمل من الأعمال الخاصة مبنى عليه كل الأعمال، كل الأعمال إن لم يكن فيها إخلاص فتكون يوم القيامة هباء منثورا. فأمر حق الدراسة عندك كتاب جامع العلوم الحكم، عندك مختصر من هذه القاصدين، عندك رسالة الماجستير المذكورة. لا يزال المصنف رحمه الله يتكلم عن الشرك الأصغر، قال ومنه إقسام بغير ذلك. الإقسام يعني القسم، فمن الشرك الأصغر القسم والحلف بغير الله، قسم والحلف بغير الله. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع رجل يقول لا والكعبة، فقال ابن عمر لا نحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نسمي شرك ايه؟ العلماء علماء أهل السنة الجماعة جعلوه شرك الأصل. وعن ابن عمر في الصحيح رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا. اليوم من النبي صلى الله عليه وسلم سمعته بيقول إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حليفا بلحية بالله وليكفر. قال من يوميها ما قلتش الكلمة دي لا ذاكر ولا ناكر. قاعد على حذر على حذر. كلمة شرك كلمة تماما من تقلم شرك. لكن نجد المتسلسفين أصلا أقصد أصلا مش تنينيتي. ما احنا عارفين ان المعظم هو الله. انا ما اقصدش احلف بابويا يعني بعظم ابويا. ما تقصد ايه؟ ما هو الحال التعظيم. اصل احنا خدنا على كده خدنا على شرك نصلحه. تعودنا على الشرك نعدله. لكنك تبقى وتجادل وتماري في مساله هي شرك بنص الحديث فهذا خسران مبين. وعن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بابائكم ولا بامهاتكم ولا بالانداد. اي شيء هتحلف به غير الله يبقى انت جعلت لله ايه؟ ندا. ولا تحلفوا بالله الا وانتم صادقون. وعند مسلم من حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف الا بالله. ولا تحلفوا في رواية النسائي ولا تحلفوا بالله الا وانتم صادقون. وعن بريدة والحديث عند ابي داود في سننه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالامانه. ليس منا من حلف بالامانه. وفي حديث ابن عمر عند الطبراني ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يحلف بالامانه فقال الست الذي يحلف بالامانه؟ مش انت اللي بتحلف بالامانه؟ وعن قتيبة بن الصفي ان يهوديا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكم تنددون وانكم تشركون. بيقول للصحابه كده. فقال تقولون ما شاء الله وشئ وتقولون والكعبه. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارادوا ان يحلفوا ان يقولوا ورب الكعبه. نفس الكلام ما تقولش النبي قل ورب النبي قل والكعبه وان يقول ما شاء الله ثم شئ. وهذا لون من الشرك الاصغر منتشر في مجتمعاتنا الحلف بغير الله. فاكثر حلف الناس بغير الله عز وجل. اكثر حلف الناس الشرف والامانه والكعبه وراس ابويا وراس امي وراس خالي وراس خالتي وغيرها من الوان الشرك المختلفه والحلف بغير الله. ولهذا الحمد لله الذي جعل لنا من هذا اللون من الشرك مخرجا الى ان تعتاد الالسنه الحلف بالله عز وجل. اقول بل الى ان تمتلئ القلوب تعظيما لله فلا ترى معظما الا الله ولا تحلف بذلك. فبالحقيقه يقل التعظيم لله. الله مش على بالك. الله مش عظيم في القلب. المفروض لما يعظم يعظم عنده الامر وعايز حد يصدقه باعظم ما يحكم به هو الله عز وجل. هو الله ولا يحل له الا ذلك. فمن وقع في غير ذلك فقد جاء كفارة للحلف بغير الله. الحديث المروي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف فقال في حلفه بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله. إن ده شرك. فأنا برجع عنك إلى التوحيد. التوحيد الخالق ومن توحيده توحيده في الحلف فلا يحلف الا به ولا يقسم الا به. اذا خدنا لونين من الوان الشرك الاصغر. الرياء اللي هو القسم الثاني منه ولكن منه قسم شرك اكبر ومساق اكبر. والحلف بغيره. ثالثا الفاظ. الفاظ اعتادها الناس وتكررت فينبغي ان يحذروا منها. الفاظ تحمل معنى الشرك او توحي للشرك. منها قول ما شاء الله وشئت باذن الله واذنك انا في عرض الله وعرضك. كل هذه الالفاظ امثال وامثال. ورد فيها حديث عند النسائي حديث ابن عباس ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم كلام مين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت. وشئت دي تعود على مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اجعلتني لله ندا. اجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. هو ده التوحيد. هو ده التوحيد. ما شاء الله وحده بالنظر إلى أصل الأمر. طيب للعبد مشيئة وللرب مشيئة، مش كده؟ وخذنا الكلام ده بصفة المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يبقى في مشيئة لله وفي مشيئة للعبد، أنت ليك مشيئة وما تشاءون، لكن مشيئتك مترتبة على أو آتية تبعا لي لمشيئة الله، يشاء الله ثم بعد ذلك تأتي مشيئة العبد. ولهذا جاء جواز أن تقول ما شاء الله به ثم شاء فلان. الأصل والتوحيد ما شاء الله وحده، والجواز أن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان، ولكن أنصح بالأولى ولا تقل الثانية إلا إذا فعلا أردت أن تثبت مشيئة العبد. لكن في أكثر الكلام العبد يبقى أرض كده، ده اللي قصده يبين لفلان إن المسألة بإيده والأمر بإيده، يعني أنت اللي هتقولها لي. فالمسكين يقول ما شاء الله ثم شئت، وقلبه لا يفقه إلا ما شاء الله وشئته. ثاني، احنا عايزين نصحح حاجتين، عايزين نصحح المفهوم الخاطئ اللي في قلب الانسان ده. هو يجي فلان عارف ان في ايده المصلحه دي، رئيس مصلحه، ويقول لك مصلحه ما يغيرهاش الا ربنا وانت. هو عايز في الحقيقه يثبت بقلبه ان الراجل ده بايده كل حاجه وانت اللي هتغيره. لا، فبنقول له صحح لفظك إلا ما شاء الله ثم بعد ذلك تأتي مشيئة العبد تبعا، لكن لا تقرنها بمشيئة الله، مش ما شاء الله وشئت، لا ما ينفعش هذا لو شئت، لا ما شاء الله ثم تأتي مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب. أقول هذا لتصحيح اللفظ، أما تصحيح المعنى الموجود في القلب فلا يصح إلا ما شاء الله وحده. تعرف المشيئة هذا العمل لا تكون إلا بإذنه وأمره سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله: ولأبي داود بسند صحيح حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ما شاء الله ثم شاء فلان. والفرق بين الواو وثم، المصنف يقول كده، أنه إذا عطف بالواو كان مضاهيا مشيئة الله بمشيئة العبد إذ قارن بينهم، وإذا عطف بثم فقد جعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومثله قوله: لولا الله وفلان، فهذا من الشرك الأصغر. ما نقول لولا الله إيه؟ ثم فلان، مش لولا الله فلان، تمام؟ وعن ابن عباس بن أبي حاتم وذكر ابن كثير رحمه الله بسنده في التفسير أو بإسناده في التفسير، تفسير ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، قال في قوله تعالى عن ابن عباس في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء، يعني صفاة صفاء ملساء في غربة الليل، وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان وحياتك. ده كان ابن عباس، ابن عباس يقول: لولا كلبة هذا لأتانا النصوص البارحة. لما كانش الكلب نبح أمس كان النصوص طب عليه ألف. طب ما الكلمة بيقولها هو، ولولا واستعمل لولا كله عندنا ما احنا بنقوله. لا، خلي بالك واحذر، لولا قول الله ثم، لولا مشيئة الله ثم مهارة السائل، لولا قدر الله أو لولا الله ثم المباح الكلاب لا تام النصوص. ما تجعل ابدا تقدير الامور ومشيئه الامور مقرونه بمشيئه الله عز وجل وتقديره. قال ابن عباس: ويقول لولا كلبه هذا لاتام النصوص، ولولا البط في الدار لاتى النصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئ، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان. قال ابن عباس: هذا كله به أي بالله شرك. أي نوع من الشرك؟ شرك أصلا، مش هيخرج صحيح من الملة، لكن المسكين هيحرم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ويظهر ما دون ذلك من يشاء. حرم نفسه من لو بلغت ذروه عنان الشمس ملقتين لا تشرك بالله شيئا. حرم نفسه منازل عالية جدا من المغفرة لو أخلص لله ولم يشرك معه شيئا. ما شرك الأصغر ولا شرك الأصغر. فالمسألة يا إخواني ختاما لهذا الدرس تحتاج إلى وقفة تجعل القلب ممتلئا بتعظيم رب العزة سبحانه وتعالى، تعظيم الملك، موقنا أن الأمر كله بيده وأنه ملك على العرش استوى، تنزل المراسيم والأوامر من عنده وليس للمخلوقين شيء إلا بأمره. لو المعنى ده ملأ قلبك هتجد كل المعاني الصغيرة دي، كل الشرك الأصغر ده بعيد عنك كل البعد، تجد ألفاظك منضبطة. فإن لم يحصل هذا واحتجت له جهدا عظيما وقتا طويلا تعود لسانك ألا ينطق إلا الألفاظ التي ليس فيها شرك إلى أن يمتلئ القلب بالتوحيد والتعظيم للملك سبحانه. نعوذ بالله عز وجل من الشرك وأهله، نعوذ بالله عز وجل من محبطات الأعمال. اللهم إنا نسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. هنا بعض الأخوة بيسألوا بعض الأسئلة متعلقة بالدرس، تفاصيل الأسئلة اللي هم ذكروها كلها لو راجع لكتاب جامع علوم الحكم ورسالة مكتوبة كتاب الدكتور الأشقر في النية والإخلاص، تأكد أنك هتجد أضعاف أضعاف اللي أنت بتسأل عنه، وهتجد في الحقيقة التساؤلات عندك كثيرة ومهمة ويجب عليك أن تعرف إجابتها. فمش هيك عارف أنا أجيب عن سؤال سؤالين، فالتفصيل فيه كثير، التفصيل فيه كثير، لكن هو سؤال واحد أود أن أنبه عليه، سؤالين مهمين. مسألة هل عشان يحصل الأجر لابد أن أستحضر فضائل الأعمال الواردة كلها الآيات والأحاديث؟ إذا كأني بقول للناس لازم تكونوا كلكم علماء عشان يحصل لكم الأجر. أقول يا أخواني لو قصد العبد بعمله وجه الله، أنا عامل عملات حصل له كل الأجور الواردة في شرع الله. تاني، أنا عامل العمل ده لله، الله أمر فأنا عملت ولا أريد شيء من المخلوقين، لا ثناء ولا ذكر ولا ولا ولا، خلاص أخلص لله يبتغي وجه الله وهو أضعف مخلوق، ما عنده معلومات لفضائل الأعمال ولا شيء، ما عمل شيء واحد إنه لابد أن يخلص العمل لله، ما ينفعش العمل يوم لغيره، وهذه لا يصلح الجهالة فيها. زي اللي جاهل بالإسلام كده وجاهل بالتوحيد، ده جاهل بأصل الأمر. تجاهل حاجة واحد جاهل من العمل يكون مخلص لله عز وجل، ده أصل الرسول لا بد أن تعلمه، وينتشر ويذاع في دولة كدولته لا يخفى على أحد. فأقل الإنسان العامل الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا جهد عنده ولا وقت أن يحضر درس علم، لكن عارف أصل واحد من عمل وجهه، أنا بعمل لله مش عايز حاجة من الناس، أنا بعمل عمل لله ووقتي في عمل ووقتي لله مش عايز حاجة من المخلوقين، هو ده مفهوم العلم. يحصل له من أجور ذلك عمل الواردة في شرع الله عز وجل، قرآن أو سنة. العمل ده ثوابه 100 درجة في الجنة هياخد 100 درجة، العمل ده ثوابه مغفرة هيغفر له، العمل ده ثوابه إيه؟ حتى لو ما كانش عارف ثوابه. فكثير من الأعمال لا يعرف العبد ثوابها ولا فضيلتها، ولكنه حصل العمل عمل فعل العمل ده يبتغي وجه الله. فالمسألة سهلة، المسألة سهلة، لكن احنا بنتكلم ما تعرفوا فضائل الأعمال وثواب الأعمال عشان بعالج مريض، بعالج مريض، بعالج واحد لسه بينازع نفسه أزين الصلاة للناس ولا ما زينهاش. أنا لو كل واحد بوقف الصلاة بقولش لسه واحد ده مريض مرض في قلبه اسمه الرياء، اسمه نظر إلى المخلوقين، فأنا بعالجه. طب أقول لا اسمع النص ده، اسمع النص ده، أنا بعالج نصوص نبوية لمعالجة هذه النفوس. لكن الأصل لو عملت به، أنا عملت العمل تبتغي وجه الله، فتيقن أنه يحصل لك من الأجر أو من الأجور ما ورد فيها فضائل في شرع الله قرآنا أو آخر حاجة مسألة الحلف بالمصحف. يقول الحلف يكون بالله وبأسمائه وبصفاته، والمصحف هنا زي المسألة اللي تكلمنا فيها مسألة القرآن مخلوق وغير مخلوق، قلنا لها شقين، لها شقين، الكلام كلام مين؟ لكن الورق ده مخلوق، القرآن اللي هو الكلام نفسه كلام الله غير مخلوق لصفة من صفات الله صفة الكلام، لكن الورق والمداد مخلوق. فانت لما تفتح المصحف أن تقسم بكلام الله ولا بتحلف يعني بالمصحف ده على عينيا وعلى راسي يا بتحلف بالورق والمداد يبقى انت مشرك فهمتوني ازاي؟ فالمصحف يعني امر ايه؟ يعني كلام الله كلام الله فمن حلف بكلام الله فقد حلف بصفه من صفات الله ودي ما اظنش حد في المجتمع هيحلف بالمصحف ويقصد كلام الله الا طالب علم ها وعايز يتفلسف ويلف ويدور ويقول والمصحف اقصد كلام الله بقلب كده مش كلام مش ممكن ده عايز طالب علم متحذر او يكون في مثلا يعني مع طالب علم زيه وعايز يقول لا ده شرك ولا ده مثبت انه مش شرك من باب ايه المسائل اللطيفه لكن عشان واحد في حياته يقف يقول مصحف انا اقصد كلام الله بعيده جدا فنبتعد عن ذلك يا اخواني خاصه ان الجهاله كثيره حتى لو اصبت انت واردت الحق فسواك اذا سمع ذلك منك ما فهم الا المصحف بمدائه وورقه اذا كان هؤلاء اللي قالوا القران كلام الله مخلوق اختلطت عليهم هذه الامور ان لم يكن لهم هوى فكيف بضعاف الناس وكان في ناس حافظين القران وحافظين السنه وحافظين فكيف بضعاف المخلوقين فيقول لا تخرج المصحف وان كان له وجه يجوز فيه فهذا لا يكون الا لمن اتقن ذلك وعرفه وينبغي اذا عرفه الا يعمل به حتى لا يلبس على المخلوقين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا طالب العلم اقبل لنور رب المنزل الى علوم حياه تكن حياتك افضل. فالعلم زادك دوما ولسعادتي منهل. فالعلم زادك دوما ولسعادتي منهل. يا طالب العلم اقبل نور رب المنزل الى علوم حياتي تكن حياتك أفضل.